مسألة نشأة اللهجات العربية. قد يسألك سائل يقولك طيب ليش في لهجات عربية؟ ليش ما تكون لغة واحدة، لغة العرب ويكفي؟ ليش العرب يعني تعددت لهجاتهم؟ يعني أحيانا تسمى لهجة، وأحيانا تسمى لغة، وأحيانا تسمى لسان. يقولك هذه الآية نزلت بلسان تميم، نزلت بلغة تميم، نزلت بلهجة تميم، كلها معنى واحد، لهجات، لغات، ألسنة، المعنى واحد. والمقصود باللهجة أو اللغة أو اللسان ما المقصود بها؟ نقول هي مجموعة من الصفات اللغوية التي تنتمي إلى بيئة خاصة. يعني مثلا بيئة هذيل عندهم كلمات، هذه الصفات اللغوية التي ينطقون بها، عندهم كلمات تختلف عن غيرهم. وأزد شنوءة في اليمن ينطقون بكلمات تختلف عن غيرهم. هي ما نقول أنهم ليسوا عربا، هم عرب. وطي في الشمال أيضا، قبيلة طي تتحدث بلغة العرب، لكن عندهم كلمات تختلف، فيعني ينطقون بعض الكلمات. فهذه الألفاظ التي اختلفت يعني مثلا أنا أضرب لك مثال، مثلا لما يقال تعال، أقبل، عجل، هلما، أسرع، تجد هذه القبيلة ما تستعمل إلا كلمة أسرع. إذا أرادوا من الرجل أن يأتي قال أسرع. تجد القبيلة الأخرى ما يستعمل كلمة أسرع، وإنما يقول أقبل، والثالث يقول هلما، والرابعة يقول تعال. فهذه كلمات هي بمعنى واحد ولكن الألفاظ مختلفة. هذه من ضمن الأحرف السبعة، هذه من يعني نوع من الأحرف السبعة. يعني مثلا يذكرون يقولون مثلا يرتد ويرتد، يرتدد ويرتد ويرتدد. يرتد هذا مدغم، الدال بالدال، تقول يرتد، فلان ارتد. وإذا فككت الإدغام قلت هذا يرتدد، وأتيت بالدال بعد الدال، هذا يسمى فك الإدغام، الإدغام أو فكه. هذه لغة نزل بها القرآن، نزل بها القرآن. يقولون مثلا يرتد الإدغام، هذه لغة تميم، لغة تميم. أما لغة قريش فهم يقولون يرتدد، يرتدد، يفكون الإدغام. طيب القرآن أورد الأمرين، قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد، وقال في موضع آخر ومن يرتدد، يرتدد. استعمل القرآن هذا وهذا، هذه تسمى لهجة أو تسمى لغة أو تسمى حرف من حروف الحروف السبعة. ولذلك نسمع أحيانا عند القراء يقول يقرأ بحرف كذا، يقرأ بحرف كذا. حرف مثل ما ذكرنا، حرف، لسان، لهجة، لغة، كلها متقاربة. ولذلك ابن مسعود معروف من قراء الصحابة المتميزين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال فيه؟ قال من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، قال أقرأه عليك وعليك أنزل، فقال اقرأه إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم أول سورة النساء. فابن مسعود من أي قبيلة؟ من قبيلة هذيل، وهي قريبة من مكة. إذا أرادوا أن يقولون حتى تطلع الشمس، حتى مطلع الفجر، حتى حين، يقولون عتى بالعين، يبدلون الحاء عينا. وهذه في قراءة ابن مسعود موجودة، عتى حين، يقرأ هكذا. عندك مثلا قبيلة طي، إذا أراد يقول أعطني ماذا يقول؟ أنطني، يقول أنطني، يبدل العين نونا. هذه موجودة حتى الآن موجودة، هذه لهجة من لهجات العرب. مثلا إذا مثلا كسر تاء الفعل، هذه موجودة، كسر تاء الفعل، تقول تكتب بالفتح أو بالكسر، هذه لهجة من لهجات العرب. يستعملونها، تعلمون، تدرسون، تدرسون، تدرسون، وهكذا. هذه موجودة عندهم. ولذلك كلمة هلما هلما بعضهم يلزمها حالا واحدة في الإفراد أو في التثنية أو في الجمع، هلما لا تتغير. فيقول يقول مثلا هلما يا رجال، هلما يا نساء، هلما يا رجلان، هلما هلما، يستعملون كلمة هلما. غيرهم في لهجة أخرى يستعملونها كالفعل، فيقول يا رجال هلموا، يا نساء هلموا، أو يا رجلان هلما بالتثنية، هلما وهلموا وهلما أنت، وهكذا. فكانوا يستعملون هذه ويستعملون هذه، كلها يعني موجودة. حتى أن ذكر يعني بعض قبائل جنوب الجزيرة يبدلون ال بأم، فيقولون الرجل يقول أم رجل، يقول أم رجل، الصيام أم صيام، وهكذا. ولذلك ورد حديث أن رجلا من قبائل تهامة، والحديث فيه كلام، فيه ضعف، لكنهم يستدلون به، يقولون أن رجلا من تهامة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث، قال في رواية، قال في قال هل من بر، هل من بر من صيام في أم سفر، يقول هل من البر الصيام في السفر. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بلغته، رد عليه بلغته، قال ليس من أم بر من أم صيام في أم سفر. وهذه موجودة حتى الآن، موجودة في قبائل الجنوب الآن، موجودة هذه اللهجة حتى الآن. طيب، ما سبب نشوء تلك اللهجات؟ ما سبب نشوئها؟ يعني لماذا ظهرت هذه اللهجات؟ كيف ظهرت ولماذا ظهرت؟ نقول لا شك أن قبائل العرب منتشرة في الجزيرة، وكل قبيلة لها كيان، لها مكان، لها موقع، ولها عادات وتقاليد. فتجد هذه القبيلة يعني تقيم بين الجبال وفي أودية وبين ماء وبين نخل، وعندهم عادات وعندهم تقاليد وعندهم أعمال يعملون بها مستقلين عن غيرهم. فتجد يعني مع الوقت والزمن عندهم لهجات، عندهم ألفاظ ينطقون بها غيرهم الجديد الذي لم يعني لم يسكن معهم ولم يمر بهم، يستغرب هذه اللهجات التي ينطقون بها. مع الزمن تتغير، يعني مثل يعني هذه الشيء تسمى الحالات الاجتماعية في لهجاتهم. تجد أحيانا حتى في ملبسهم، حتى في ملبسهم تجد ملبس منطقة الجنوب غير ملبس منطقة الشمال، غير الشرق غير الغرب، كل له لبسه وعاداته. أحيانا حتى في الأطعمة، في الأطعمة والأكل والشرب، لا في التوقيت متى يأكلون متى يشربون، لا في نوع الطعام الذي يصنعونه، لهم عادات وتقاليد. في بيوتهم أيضا يصنعونها، ملابسهم، ومثل ما ذكرنا كل له عادات وتقاليد. ظهرت هذه الأشياء، ظهر من ضمنها اللهجات، اللهجات. فكل قبيلة لها لهجات مختصة، لهجة مع الزمن والوقت تجدهم يستعملون كلمات غيرهم ما يعرفها، غيرهم ما يعرفها، فتجده يأتي ويستخدم هذه الكلمات، أحيانا كلمات مهجورة، أحيانا كلمات معروفة عند الجميع، أحيانا مختلفة. تجد هذا ينطق بلفظ في قبيلة أخرى عكسها، يعني أنت لو تنطقها عندهم سيفي إشكال، سيفي إشكال. فلها يعني ظهرت هذه اللهجات بهذه الصبغات وبهذه الكلمات وهذه الألفاظ، واختلفت عليهم. ولذلك تجد إذا ذهب الإنسان من مثلا من قريش، من مكة إلى الجزيرة، إلى جنوب الجزيرة، إلى بلاد تهامة، إلى بلاد جبال السروات، يجد عندهم أشياء من موجودة عندهم في مكة، عندهم لهجات، عندهم عادات تقاليد تختلف. يذهب إلى الشمال في بلاد طي عندهم تقاليد، عندهم يذهب إلى الشام، يذهب إلى العراق، يذهب إلى مصر، كل ما يبتعد يجد اختلاف كبير، اختلاف كبير. حتى الآن في زماننا عادات وتقاليد منطقة المغرب تختلف عن منطقة المشرق، تختلف عن منطقة الشام، تختلف عن منطقة جنوب الجزيرة. فهذا أمر ما يعني لا إشكال فيه أنه موجود. طيب